بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الصلاة، باب أحكام قصر وجمع الصلاة. قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: القصر سنة من سنن السفر، سنة مؤكدة. إذا صلى المقيم خلف المسافر طلبا لفضل الجماعة وقد صلى المقيم فريضته، فإنه يصلي مثل صلاة المسافر ركعتين، لأنها في حقه نافلة. إذا صلى المقيم خلف المسافر صلاة الفريضة كالظهر والعصر والعشاء فإنه يصلي أربعة، وبذلك يلزمه أن يكمل صلاته بعد أن يسلم المسافر من ركعتين. إن صلى المسافر خلف المقيم صلاة الفريضة لهما جميعا فإنه يلزم المسافر أن يتمها أربعا في أصح قولي العلماء، لما روى الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه رحمة الله عليهما أن ابن عباس سئل عن المسافر يصلي خلف الإمام المقيم أربعة ويصلي مع أصحابه ركعتين، فقال: هكذا السنة. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. متفق عليه. مسافر أدركه الفرض عند مقيمين وهو أولاهم بالإمامة، فالسنة أن يصلي بهم صلاة المسافر، فإذا سلم قاموا وأتموا لأنفسهم، فإن أتم بهم صح ذلك وترك الأفضل. المسافر إذا وصل إلى المدينة لا يجوز له إذا كان وحده ترك الجماعة ليصلي وحده قصرا، بل يصلي مع الناس، لأن الجماعة واجبة. أما إذا كانوا عدد اثنين فأكثر فهم مخيرون، إن شاءوا صلوا وحدهم قصرا، وإن شاءوا صلوا مع الأئمة في المساجد وأتموا أربعا. لا حرج أن يصلي المسافر العصر قصرا بعد سلامه من الظهر مع الإمام، وإن أخرها إلى وقتها فلا بأس، بل ذلك هو الأفضل إذا كان مقيما ذلك اليوم. إذا أرادت المرأة السفر لزيارة بيت أبيها وغيره في مسافة قصر فإنها تقصر الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما إذا كان على ظهر سير، أما إن كان نازلا فإنه يصلي كل صلاة في وقتها. هذا هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم، كما فعل ذلك في منى في حجة الوداع، فإنه كان يصلي كل صلاة في وقتها قصرا ولم يجمع. مسافر أدرك مع إمام مقيم التشهد الأول والركعتين بعده من صلاة الظهر، فلما سلم الإمام سلم معه، عليه أن يعيد الصلاة، لأن الواجب على المسافر إذا صلى خلف المقيم أن يصلي أربعة، لأن السنة قد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ينبغي للمؤمن أن يفعل ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام في السفر، والسفر عند أهل العلم هو ما يبلغ في المسافة يوما وليلة، يعني مرحلتين، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، ويقدر ذلك بنحو 80 كيلو تقريبا. وقال بعض أهل العلم: إنه يحد بالعرف ولا يحد بالمسافة المقدرة بالكيلوات، فما يعد سفرا في العرف يسمى سفرا ويقصر فيه، وما لا فلا. والصواب ما قرره جمهور أهل العلم، وهو التحديد بالمسافة التي ذكرت، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، فينبغي الالتزام بذلك، وهو الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم أعلم الناس بدين الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تقرر لدينا بعد الدراسة أن مسافة القصر المعتبرة هي 80 كيلو تقريبا فأكثر، الذي يخرج كل يوم إلى عمله في مدينة أخرى تبعد عنه أكثر من 100 كيلومتر ويرجع في نفس اليوم، يجوز له القصر في طريقه وفي محل العمل لأنه مسافر، لكن لا يصلي وحده، يلزمه أن يصلي مع الجماعة ويتم. أما إذا كانوا جماعة وصلوا قصرا فلا بأس، لا حرج في الجمع ما دام السفر سفر قصر، كالسفر إلى الخرج أو مكة أو الحوطة أو غير ذلك. قول بعض الفقهاء إن المكاري الذي معه أهله ولا ينوي الإقامة ببلد معين لا يترخص برخص السفر قول ضعيف لا نعلم له وجها من الشرع، كما نبه على ذلك أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني. المسافر إذا فاتته صلاة وهو في السفر وأداها في الحضر فإنه يؤديها 4، ولو فاتته صلاة من الحضر وذكرها في السفر فإنه يصليها في السفر تامة، لأنها وجبت عليه تامة وقد خرج وقتها تامة. أما لو فاتته الصلاة في السفر وذكرها في السفر يصليها 2. إذا وصل المسافر إلى البلد التي قصدها ونوى الإقامة فيها أكثر من 4 أيام فإنه لا يترخص برخص السفر، وإذا نوى الإقامة 4 أيام فما دونها فإنه يترخص برخص السفر. والمسافر الذي وصل إلى بلد لقضاء حاجة ولكنه لا يدري متى تنقضي حاجته ولم يحدد زمنا معينا للإقامة يزيد على 4 أيام فإنه يترخص برخص السفر ولو زادت إقامته على 4 أيام. قد كنت سابقا أعتقد أن تحديد مدة الإقامة للمسافر في أثناء السفر ليس عليها دليل صريح من الكتاب ولا من السنة، وكنت أفتي على ضوء ذلك بجواز القصر والفطر للمسافر إذا أقام في أثناء السفر لبعض الحاجات ولو أجمع على إقامة أكثر من 4 أيام. ولكن أود أن أخبركم أني أخيرا أرى من الأحوط للمسافر إذا أجمع الإقامة في أي مكان أكثر من 4 أيام أن يتم ويصوم، سدا لذريعة تساهل فيها الكثير من السفهاء بالقصر والفطر بدعوى أنهم مسافرون وهم مقيمون إقامة طويلة، هذا هو الأحوط عندي سدا لهذه الذريعة، وخروجا من خلاف أكثر أهل العلم القائلين بأن المسافر متى عزم على إقامة مدة تزيد على 4 أيام فليس له القصر ولا الفطر في رمضان، والاحتياط في الدين مطلوب شرعا عند اشتباه الأدلة أو خفائها. من أراد السفر وهو في بلده فليس له أن يقصر حتى يسافر ويغادر عامر البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا لم يقصر حتى يغادر المدينة، وليس لأحد أن يصلي وحده سواء كان مسافرا أو مقيما في محل تقام فيه الجماعة، بل عليه أن يصلي مع الناس ويتم معهم. إذا كان المكان الذي ذهبتم إليه من البر بعيدا عن محل إقامتكم ويعتبر الذهاب إليه سفرا فلا مانع من القصر إذا كانت المسافة 80 كيلو تقريبا، والقصر أفضل من الإتمام ولا مانع من الجمع، وتركه أفضل إذا كان المسافر مقيما مستريحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان مدة إقامته في منى يقصر الصلاة ولا يجمع، وإنما جمع في عرفة ومزدلفة لداعي الحاجة إلى ذلك. السفر من أجل النزهة لا يمنع الأخذ بالرخص على الصحيح. إن كان المسافر يريد أن يرتحل من مكانه في السفر قبل الزوال شرع له أن يصلي الظهر والعصر جمع تأخير، أما إن كان ارتحاله بعد الزوال فالأفضل له أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم، وهكذا الحكم في المغرب والعشاء. إن ارتحل قبل الغروب أخر المغرب مع العشاء جمع تأخير، وإن ارتحل بعد الغروب قدم العشاء مع المغرب وصلاهما جمع تقديم. الجمع بين الصلاتين في أول الوقت أو آخره الأمر فيه واسع، فقد دل الشرع المطهر على جوازه في وقت الأولى والثانية أو بينهما، لأن وقتهما صار وقتا واحدا في حق المعذور كالمسافر والمريض. يجوز الكلام بين الصلاتين المجموعتين بما تدعو له الحاجة. الوتر يدخل وقته من حين الفراغ من صلاة العشاء ولو كانت مجموعة مع المغرب جمع تقديم، وينتهي بطلوع الفجر. إذا كنتم مسافرين ومررتم بمسجد وقت الظهر فالأفضل لكم أن تصلوا وحدكم قصرا، لأن السنة للمسافر قصر الصلاة الرباعية. قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذا عند أهل العلم منسوخ وليس بشرط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر وهو آمن، فدل ذلك على أنه ليس بشرط، إنما هو وصف الأغلب أو منسوخ كما قال جماعة من أهل العلم وليس بواجب، القصر مستحب. لكن إذا كان المسافر واحدا فإنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة المقيمين ويتم الصلاة، لأن أداء الصلاة في الجماعة من الواجبات وقصر الصلاة مستحب، فالواجب تقديم الواجب على المستحب. وإذا أردتم الجمع فالمشروع لكم البدار بذلك عملا بالسنة بعد الاستغفار ثلاثا، وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الذي وصل إلى مطار الرياض وهو لم يصلي المغرب والعشاء فإنه يسن له الجمع بين المغرب والعشاء ويصلي العشاء قصرا، لأن المطار خارج البلد في الوقت الحاضر، وإن أخر العشاء وصلاها مع الناس تماما في البلد فلا بأس. الذهاب إلى مطار الرياض أو مطار جدة أو ما أشبههما ما يسمى سفرا، هذا من باب التنقل في البلد وأطراف البلد لا يسمى سفرا. من أراد السفر بعد صلاة الظهر وقبل دخول وقت صلاة العصر فليس له الجمع بين الصلاتين حتى يغادر عامر القرية أو المدينة ويبرز للصحراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر عام حجة الوداع بالمدينة أربعة، ثم خرج وصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين. من شرع الله له القصر وهو المسافر جاز له الجمع، ولكن ليس بينهما تلازم، فله أن يقصر ولا يجمع. ترك الجمع أفضل إذا كان المسافر نازلا غير ضاع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى في حجة الوداع، فإنه قصر ولم يجمع، وقد جمع بين القصر والجمع في غزوة تبوك، فدل على التوسعة في ذلك. الجمع أمره واسع، فإنه يجوز للمريض ويجوز أيضا للمسلمين في مساجدهم عند وجود المطر أو الدحض بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر، ولا يجوز لهم القصر، لأن القصر مختص بالسفر فقط. بعض أهل العلم يمنع الجمع بين الظهر والعصر في البلد للمطر ونحوه كالدحض الذي تحصل به المشقة، والصواب جواز ذلك كالجمع بين المغرب والعشاء إذا كان المطر أو الدحض شديدا يحصل به المشقة. من صلى المغرب في مسجد لم يجمع من أجل المطر، ولما خرج سمع الإقامة لصلاة العشاء في مسجد آخر، ينبغي ألا يجمع، لأنه فرق بين الصلاتين تفريقا كثيرا صار الفصل طويلا، فينبغي أن يدع الجمع خروجا من خلاف العلماء. المطر الذي يحصل به الأذى عذر شرعي في الجمع بين الصلاتين في المسجد وفي البيت، كما أنه عذر في ترك الصلاة في الجماعة وعدم الخروج إلى المسجد. وليس من شرط الجمع بين الصلاتين أن يكون ذلك في المسجد، ولا نعلم في الأدلة الشرعية ما يدل على ذلك. لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا بعذر شرعي كالسفر والمرض والمطر الذي يبل الثياب ويحصل به بعض المشقة كالوحل. أما من جمع بين العشاءين أو الظهر والعصر بغير عذر شرعي فإن ذلك لا يجوز، وعليه أن يعيد الصلاة التي قدمها على وقتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجه مسلم في صحيحه. إذا دخل على المسافر وقت الصلاة وهو في البلد ثم ارتحل قبل أن يصلي شرع له القصر إذا غادر معمور البلد، في أصح قولي العلماء، وهو قول الجمهور. إذا جمع وقصر في السفر ثم قدم البلد قبل دخول وقت الثانية أو في وقت الثانية لم تلزمه الإعادة، لكونه قد أدى الصلاة على الوجه الشرعي، فإن صلى الثانية مع الناس صارت له نافلة. اختلف العلماء في النية هل هي شرط لجواز الجمع، والراجح أن النية ليست بشرط عند افتتاح الصلاة الأولى، بل يجوز الجمع بعد الفراغ من الأولى إذا وجد شرطه من خوف أو مطر أو مرض. الواجب في جمع التقديم الموالاة بين الصلاتين، ولا بأس بالفصل اليسير عرفا، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أما جمع التأخير فالأمر فيه واسع، لأن الثانية تفعل في وقتها، ولكن الأفضل هو الموالاة بينهما تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. يجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر فقط في وقت إحداهما قبل أن تصفر الشمس، وبين المغرب والعشاء في وقت أحدهما قبل منتصف الليل. ليس هناك دليل فيما نعلم يدل على جواز جمع العصر مع الجمعة، ولم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم، فالواجب ترك ذلك، وعلى من فعل ذلك أن يعيد صلاة العصر إذا دخل وقتها. المسافر إذا صلى الجمعة وباقي الأوقات مع الناس صلى الرواتب معهم. الفصل بين المجموعتين بصلاة الجنازة لا حرج في ذلك، لأن المشروع الإسراع بها إلى الدفن. ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، وجاء في رواية مسلم أن المراد بذلك الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقال في روايته: من غير خوف ولا مطر، وفي لفظ آخر: من غير خوف ولا سفر. والجواب أن يقال: قد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فقال: لئلا يحرج أمته. قال أهل العلم: معنى ذلك لئلا يوقعهم في الحرج. وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة لسبب يقتضي رفع الحرج والمشقة عن الصحابة في ذلك اليوم، إما لمرض عام، وإما لدحض، وإما لغير ذلك من الأعذار التي يحصل بها المشقة على الصحابة ذلك اليوم. وقال بعضهم إنه جمع صوري، وهو أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها، وقدم العصر في أول وقتها، وأخر المغرب إلى آخر وقتها، وقدم العشاء في أول وقتها. وقد روى ذلك النسائي عن ابن عباس راوي الحديث، كما قاله الشوكاني في النيل وهو محتمل. ولم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث أن هذا العمل تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم، بل ظاهره أنه إنما وقع منه مرة واحدة. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: ما معناه؟ إنه ليس في كتابه، يعني الجامع، حديث أجمع العلماء على ترك العمل به سوى هذا الحديث، وحديث آخر في قتل شارب المسكر في الرابعة. ومراده أن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز الجمع إلا بعذر شرعي، وأنهم قد أجمعوا على أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في هذا الحديث محمول على أنه وقع لعذر، جمعا بينه وبين بقية الأحاديث الصحيحة الكثيرة الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي كل صلاة في وقتها، ولا يجمع بين الصلاتين إلا لعذر. وهكذا خلفاؤه الراشدون وأصحابه جميعا رضي الله عنهم، والعلماء بعدهم ساروا على هذا السبيل ومنعوا من الجمع إلا من عذر، سوى جماعة نقل عنهم صاحب النيل جواز الجمع إذا لم يتخذ خلقا ولا عادة، وهو قول مردود للأدلة السابقة وبإجماع من قبلهم. وبهذا يعلم السائل أن هذا الحديث ليس فيه ما يخالف الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الجمع بين الصلاتين بدون عذر شرعي، بل هو محمول على ما يوافقها ولا يخالفها، لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية يصدق بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا، ويحمل مطلقها على مقيدها، ويخص عامها بخاصها. وهكذا كتاب الله المبين يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. قال الله سبحانه: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. والمعنى أنه مع إحكامه وتفصيله يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء بسواء كما تقدم. روى النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء، فسمي جمعا، والحقيقة أنه صلى كل صلاة في وقتها. وهذا جمع منصوص في الرواية من الصحيح عن ابن عباس، فيتعين القول به وأنه جمع صوري، فلا ينبغي لأحد أن يحتج بذلك على الجمع بغير عذر. الواجب على كل مسلم مسافر أو مقيم أن يصلي في الجماعة، وأن يحذر الصلاة وحده إذا كان يسمع النداء للصلاة. القصر في المشاعر: المشهور عند العلماء أن هذا القصر خاص بالحجاج من أهل مكة فقط، على قول من أجازه لهم. أما الجمهور فيرون أن أهل مكة لا يقصرون ولا يجمعون، لأنهم غير مسافرين، وعليهم أن يتموا كلهم ويصلوا الصلاة في أوقاتها. ولكن من أجازه للحجاج فهو خاص بالحجاج فقط من أهل مكة، وهو الأصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالإتمام. أما الباعة ونحوهم ممن لم يقصد الحج فإنه يتم ولا يجمع كسائر سكان مكة. لا أعلم مانعا من جواز الجمع للحجاج في منى يوم التروية وأيام التشريق، لأنه إذا جاز القصر فجواز الجمع من باب أولى، لأن أسبابه كثيرة بخلاف القصر، فليس له سبب إلا السفر، ولكن تركه أفضل، لأن النبي لم يجمع في منى، لا في يوم التروية ولا في أيام التشريق، وللمسلمين فيه صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع في غزوة تبوك وهو مقيم، رواه مسلم من حديث معاذ. أما إقامته في مكة في يوم الفتح وفي حجة الوداع فلم أرى شيئا صريحا في ذلك، ولكن بعض الأحاديث يقتضي ظاهرها أنه كان يجمع في الأبطح في حجة الوداع، لكن ذلك ليس بصريح، وتركه أفضل كما في منى. الواجب على المسلم في الطائرة إذا حضرت الصلاة أن يصليها حسب الطاقة، فإن استطاع أن يصليها قائما ويركع ويسجد فعل ذلك، وإن لم يستطع صلى جالسا وأومأ بالركوع والسجود. المشروع ترك الرواتب في السفر ما عدا الوتر وسنة الفجر. العصر ليس لها راتبة، لكن كان يصلي صلى الله عليه وسلم قبلها أربعا بعض الأحيان، وربما صلى قبلها ثنتين بعض الأحيان، فالأفضل في السفر تركها لأنها تشبه الراتبة. الأذكار بعد الصلاة مستحبة في السفر والحضر في الحج وفي غيره. رفع اليدين من أسباب الإجابة، سواء في الطائرة أو في القطار أو في السيارة أو في المراكب الفضائية أو غير ذلك، إذا دعا ورفع يديه فهذا من أسباب الإجابة. الاختيارات الفقهية.